أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ، اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ، اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ من قديم وهم يعدونه. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ من قديم وهم يعدونه. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المستهدف في السلالة الزهرية. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المستهدف في السلالة الزهرية. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المتغلغل الجامد. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المتغلغل الجامد. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المتفجر في الكبر. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المتفجر في الكبر. اللهم ابطل سحر كتمان سرطان الدماغ في الصغر. اللهم ابطل سحر كتمان سرطان الدماغ في الصغر. اللهم ابطل سحر سرطان خلايا الدماغ. اللهم ابطل سحر كتمان سرطان خلايا الدماغ. اللهم ابطل سحر سرطان خلايا الدماغ في المخ والمخيخ عقدوه. اللهم ابطل سحر سرطان خلايا الدماغ في المخ والمخيخ عقدوه. اللهم ابطل سحر سرطان خلايا الدماغ في الحبل الشوكي عقدوه. اللهم ابطل سحر سرطان خلايا الدماغ في الحبل الشوكي عقدوه. اللهم ابطل سحر سرطان الأورام الدماغية الأولية. اللهم ابطل سحر سرطان الأورام الدماغية الأولية. اللهم ابطل سحر سرطان الأورام الدماغية الثانوية. اللهم ابطل سحر سرطان الأورام الدماغية الثانوية. اللهم ابطل سحر سرطان المخ في أطفال السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر سرطان المخ في أطفال السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر تضخم الأدمغة نظرا إلى تورم السرطان. اللهم ابطل سحر تضخم الأدمغة نظرا إلى تورم السرطان. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسبق بالصداع الشديد المستمر على الرؤوس. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسبق بالصداع الشديد المستمر على الرؤوس. اللهم ابطل سحر السوائل الزئبقية المصبوبة داخل جمجمة الرؤوس لتهيج سحر سرطان الدماغ. اللهم ابطل سحر السوائل الزئبقية المصبوبة داخل الجمجمة الرؤوس لتهيج سحر سرطان الدماغ. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسبق بالغثيان والقيء المبكر في الصباح. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسبق بالغثيان والقيء المبكر في الصباح. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المزيل للتركيز صنعوه. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المزيل للتركيز صنعوه. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ أخفوه في الأجهزة العصبية. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ أخفوه في الأجهزة العصبية. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ الخبيث القاتل. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ الخبيث القاتل. اللهم ابطل سحر سرطان الأدمغة المسبب لإقفال مجرى دورة المياه بالدماغ. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسبب لإقفال مجرى دورة المياه في الدماغ. اللهم ابطل سحر الصرع الشيطاني لتثبيت سحر سرطان الدماغ. اللهم ابق سحر الصرع الشيطاني لتثبيت سحر سرطان الدماغ. اللهم ابطل أسحار الأورام الدماغية المميتة. اللهم ابطل أسحار الأورام الدماغية المميتة. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المتحكم في الحواس الخمس. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المتحكم في الحواس الخمس. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المعطل للحواس الخمس. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المعطل للحواس الخمس. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المشل للحواس الخمس. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المشل للحواس الخمس. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المخفي في السحايا. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المخفي في السحايا. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المعمول في السائل النخاعي. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المعمول في السائل النخاعي. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسيطر على المخ. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسيطر على المخ. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسيطر على المخيخ. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسيطر على المخيخ. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ علقه على جذع الدماغ. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ علقه على جذع الدماغ. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ سيطروا على خلايا التفكير. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ سيطروا به على خلايا التفكير. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ سيطروا به على نشاطه. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ سيطروا به على نشاطه. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ سيطروا به على الخلايا العصبية. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ سيطروا به على الخلايا العصبية. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ سيطروا به على الغدة النخامية. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ سيطروا به على الغدة النخامية. اللهم ابطل سحر سرطان انتفاخ الدماغ. اللهم ابطل سحر سرطان انتفاخ الدماغ. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ في أنسجة المخ ربطوه. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ في أنسجة المخ ربطوه. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ للانتقام دبروه. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ للانتقام دبروه. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ لتعطيل الوظائف عملوه. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ لتعطيل الوظائف عملوه. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ لصعوبة المشي عملوه. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ لصعوبة المشي عملوه. اللهم ابطل سحر الأورام الحميدة المستقرة في الدماغ. اللهم ابطل سحر الأورام الحميدة المستقرة في الدماغ. اللهم ابطل سحر الأورام الخبيثة المستقرة في الدماغ. اللهم ابطل سحر الأورام الخبيثة المستقرة في الدماغ. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسيطر على الخلايا الطبيعية. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسيطر على الخلايا الطبيعية. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسيطر على الخلايا التالفة. اللهم سحر سرطان الدماغ المسيطر على الخلايا التالفة. اللهم سحر الضعف العام الناتج عن سحر سرطان الدماغ. اللهم سحر الضعف العام الناتج عن سحر سرطان الدماغ. اللهم سحر سرطان الدماغ المضعف للقدرات العقلية. اللهم سحر سرطان الدماغ المضعف للقدرات العقلية. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسيطر على كل الجوارح. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسيطر على كل الجوارح. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المؤذن بصرع السلالة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المؤذن بصرع السلالة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المغير في السلوك الطبيعي. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المغير في السلوك الطبيعي. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المثقل للأجسام. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المثقل للأجسام. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المعطل لأفكار السلالة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المعطل لأفكار السلالة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المعرقل للدورة الدموية للسلالة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المعرقل للدورة الدموية للسلالة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسؤول عن أعصاب السلالة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسؤول عن أعصاب السلالة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسبب في كثرة الدخول والخروج في الكلام. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسبب في كثرة الدخول والخروج في الكلام. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسبب لفقدان العقول. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسبب لفقدان العقول. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ الدموية. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ الدموية. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المنفخ لأعناق ووجوه ورقاب السلالة الذرية. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المنفخ لأعناق ووجوه ورقاب السلالة الذرية. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المشل للأركان. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المشل للأركان. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسبب لدوران الرؤوس مع أول الصباح. اللهم ابطل سحر سرطان الدماغ المسبب لدوران الرؤوس مع أول الصباح. اللهم حل عقد سحر سرطان الدماغ. اللهم حل عقد سحر سرطان الدماغ من عقد سحر سرطان القرين. اللهم حل عقد سحر سرطان الدماغ من عقد سحر سرطان القرين. اللهم حل عقدة سحر القرين التي أخفت سحر سرطان الدماغ منذ القدم. اللهم حل عقدة سحر القرين التي أخفت سحر سرطان الدماغ منذ القدم. اللهم حل عقدة سحر القرين القوية ربطها بسحر سرطان الدماغ. اللهم حل عقدة سحر القرين القوية ربطها بسحر سرطان الدماغ. اللهم عليك بأصعب عقد سحر سرطان الدماغ المربوطة بإحكام بسحر قرين. اللهم عليك بأشد عقد سحر سرطان الدماغ المربوطة بإحكام بسحر سرطان القرين. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يتحرك بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مزعج بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقطع الخلايا التي تحمي الدماغ من السرطان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يصب أسحار السرطان في الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يشل الأركان بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يعي الجسم كله بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يثقل الأجسام بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يصيب الرأس بالدوران بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يصدع الرؤوس أول الصباح بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ينشط الأورام السرطانية بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عقد وربط ونفذ سحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر هيج سحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر أخفى سحر سرطان الدماغ حتى الكبر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مقصود بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم بتفجير عقد سحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مستهدف بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر موروث بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عصبي في السلالة الزورية المستهدفة بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مجمد لدم سحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يصدر الأوامر بانطلاق عقد سحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القرين المعمول بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القرين المعمول بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر رابط لسحر القرين بسحر سرطان الدماغ. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر رابط لسحر القرين بسحر سرطان الدماغ.